بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذا الدرس الجديد من دروس التفسير. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ هذه السورة الكريمة المباركة، سورة الفجر. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. العظيم سبحانه وتعالى يقسم بعظيم، والله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، يدل ذلك على عظمة هذا المقسم به وعلى الشيء المقسم عليه فأقسم الله سبحانه وتعالى هنا بالفجر، وفي غير ذلك أقسم بالضحى وبالشمس وبالليل وبالقيامة وغير ذلك من مخلوقات الله العظيمة. والله سبحانه وتعالى يقسم بهذا الوقت العظيم الذي هو وقت صلاة الفجر، الذي هو بدء النهار، حيث الظلام يذهب وتشرق الدنيا وتشرق الشمس. فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت العظيم، فقال: والفجر، يعني بهذا الوقت الذي هو وقت صلاة الفجر. وقيل إن المراد هنا هو صلاة الفجر نفسها، وقيل إن المراد هنا هو صلاة الفجر نفسها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الصلاة في كتابه العزيز وأنها صلاة مشهودة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر إما بالوقت وإما بالصلاة نفسها. وليال عشر، وهذه الليالي هي عشر ذي الحجة، العشر الأيام الأول من ذي الحجة أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بلياليها. وهذه الأيام أيام مباركة وأيام خير، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها فقال: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال: يذكروا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات التي في سورة الحج هي أيام ذي الحجة العشر الأوائل، وهذه بخلاف الأيام المعدودات التي في سورة البقرة، فالأيام المعدودات التي في سورة البقرة هي أيام التشريق كما هو معلوم. ويقسم الله سبحانه وتعالى بها فقال: وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر، قيل إن الشفع هو الخلق، الخلق كلهم شفع، والله سبحانه وتعالى هو الوتر، والله سبحانه وتعالى هو الوتر. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. فقيل إن الخلق كلهم شفع، والله سبحانه وتعالى هو الوتر. وقيل الشفع هو يوم النحر، وقيل الشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. وقيل غير ذلك، قيل أقوال أخرى غير ذلك. والإمام الطبري رحمه الله تعالى يختار العموم، فأقسم الله سبحانه وتعالى بكل شفع وبكل وتر. من العلماء من قال الشفع والوتر من المخلوقين، ومن العلماء من قال الشفع والوتر العدد، فما كان منه شفعا فهو المقصود، وما كان منه وترا فهو المقصود. ولكن يعني من أشهر الأقوال أن الشفع هو الخلق والوتر هو الله، أو أن الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم عرفة، والليل إذا يسر، والليل إذا يسر يعني والليل إذا يمضي ويذهب وينفرج الصبح وينبلج. وهذه الآيات وهذه الدلائل وهذه البراهين وتقلب الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، أليس في هذه الآيات وفي هذه العبر مواعظ وفوائد لأصحاب العقول الذين يتدبرون ويتفكرون ويتأملون؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في هذه الآيات وفي هذه الدلائل وفي هذه البراهين عبرة وعظة وفائدة؟ وهل هذه تقنع أصحاب العقول؟ لأن لذي حجر يعني لصاحب العقل، وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في الخطأ وفي الزلل، ولذلك يحجر على السفيه حتى يمنع، حتى يكون هناك حاجز بينه وبين تبديده لأمواله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فالحجر هو العقل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ الله سبحانه وتعالى يذكر ويعدل أخبار الأمم السابقة حتى تكون عبرة وعظة لمن يعتبر ولمن يريد الاتعاظ. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر أيها الرسول الكريم ما حدث لهؤلاء القوم الجبارين العتاه؟ وعاد هو أبوهم الأول، وقوم عاد هم القوم الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم صالحا عليه السلام، هم القوم الذين أرسل الله إليهم هودا عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا، وأما ثمود فهم القوم الذين أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم صالحا عليه السلام. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وكان هؤلاء القوم قوم جبارين، قوم عتاه، ولذلك يقول سبحانه وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وكان الواحد منهم إذا أراد أن يلهو وأن يلعب يذهب إلى الجبل فينحت فيه بيتا وينحت فيه صخرا لمجرد اللهو واللعب، وتنحتون من الجبال بيوتا لاعبين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. وبلغ من تكبرهم وعتوهم وجبروتهم أن يقول القائل منهم من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ الذي خلقك هو أشد منك وأقوى منك ويستطيع أن يفعل بك الأفاعيل، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فمع قوتهم ومع جبروتهم ومع عتوهم أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا العذاب. كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خوية فهل ترى لهم من باقية؟ ليه تقول من أشد منا قوة؟ الله سبحانه وتعالى أشد منك قوة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين بنوا البنيان وشيدوا القصور؟ وقيل في إرم هو جدهم الأكبر، لأن جاء في نسب عاد أنه عاد بن إرم، فقيل في إرم أنه جد عاد، وقيل إن إرم هي اسم القبيلة، هي اسم القبيلة المختصة، قبيلة إرم في هؤلاء الأقوام. وقرئ أرم ذات العماد، يعني أهلكها وأبطلها وجعلها الله سبحانه وتعالى كأنها لم تكن. طبعا القراءة دي بالقراءات الشواذ، أرم ذات العماد يعني أهلكها وجعلها هباء منثورا كأن لم تكن. ألم ترى كلمنا قبل كده في سورة الغاشية أن الله سبحانه وتعالى يخاطب العرب بما يعرفون وبما يستطيعون أن يتوصلوا إلى الحقيقة من خلال التفكر والتأمل، لذلك لما أراد أن يصرف انتباههم صرف انتباههم إلى الإبل فقال أفلا ينظرون إلى الإبل. وممكن الإنسان في الحضر أو في العصر الحديث ما لا يدرك قيمة الإبل ولا يدرك الخلق الذي في الإبل، أما العربي الذي يعاين الإبل ليلا ونهارا ويرى الشمس والقمر ليلا ونهارا، الشمس طبعا بالنهار والقمر بالليل، الذي يعيش وسط الجبال والسهول والأودية ويتطلع إلى الأمطار حتى تنبت الأعشاب حتى يسرح بماشيته وبدوابه، ده يقدر يتوصل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى جيدا. لذلك أرشدهم هناك فقال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. الإنسان في العصر المادي قد لا يستطيع أن يتوصل إلى عظم هذا الخلق، إيه الإبل يعني، إيه السماء يعني، لماذا؟ لأنه ليست عنده الآلة السليمة وليست عنده المشاهد التي كانت عند العربي. لذلك هنا يقول سبحانه وتعالى إرم ذات العماد. ما هو العماد؟ الكثير من المفسرين على أن العماد هنا هو عمود الخيمة، وكانت لهم أعمدة ينصبون عليها بيوتهم، يتتبعون مواضع الكلى ومواضع الطعام، فإذا فرغ الطعام والكلأ من هذا المكان أخذوا خيمتهم بأعمدتها وذهبوا إلى مكان آخر. قيل لماذا هذا التفسير؟ لأن العرب تعرف الأعمدة على أنها الأعمدة التي تكون في الخيام، العمود هو الذي يكون في وسط الخيمة التي تبنى عليه الخيمة، فهو الأساس في بناء الخيمة. ومن المفسرين من قال إرم ذات العماد، يعني العماد اللي هم أصحاب الأجسام الطويلة، لأن كانت خلقتهم خلقة قوية، ولذلك يقول سبحانه كأنهم أعجاز نخل منقعر، واحد منهم كان طول النخلة. وقيل إن العماد هي الأعمدة التي تكون في البيوت وفي البنيان، كناية عن أنهم كانوا يتخذون القصور الفارهة القوية المشيدة عالية البنيان عالية الأعمدة. يبقى إرم ذات العماد، إما أن الأعمدة هنا هي أعمدة الخيام التي كانوا ينصبونها، أو لأن أجسادهم طويلة، أو لأنهم كانوا يتخذون القصور المنيفة المشيدة. والأقرب والله أعلم كما رجحه الطبري وغيره أن المراد بالأعمدة هنا هي أعمدة الخيام. لماذا؟ لأن العرب تعرف الأعمدة على هذا الأمر التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما هي التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ قيل لم يخلق مثل قوتهم، ولذلك قالوا من أشد منا قوة، وقيل لم يخلق مثل طولهم، فكانت أجسادهم وبنيانهم طويل. قال وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود هم قوم سيدنا صالح عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وكانوا بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وجابوا الصخرة، جابوا هنا مش يعني جابوا يعني أحضروا، لا، جابوا الصخرة بالواد يعني خرقوا الصخور، خرقوا الصخور وكانوا يجعلون فيها هذه الأبنية القوية، خرقوا الصخور ودخلوا فيها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يعني خرقوا الصخور ودخلوا فيها. ومنه قال الوفد الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء في وصفهم أنهم قوم مجتابي النمار. مجتابي النمار يعني إيه مجتابي النمار؟ يعني معهم سوى بكده مخروق في الوسط يدخلوا من إيه؟ يدخلوا من رأسهم. فمجتابي يعني من الخرق، وكذلك هنا جابوا الصخرة يعني خرقوه ودخلوا فيه. وفرعون ذي الأوتاد، وفرعون ذي الأوتاد، قيل ذي الأوتاد يعني صاحب الأوتاد التي كان يعذب الناس عليها، ومنه قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. وقيل وفرعون ذي الأوتاد يعني وفرعون صاحب الجنود الذين كانوا يعاونونه ويساندونه ويؤازرونه ويقوون حكمه والعياذ بالله. ولذلك قرأ في قول الله سبحانه وتعالى وجاء فرعون ومن قبله، والمؤتفكات بالخاطئة قرأ وجاء فرعون ومن قبله يعني والناس اللي معاه. وفي القرآن الكريم فأخذناه وجنوده، فكانت له جنود، هذه الجنود هي الأوتاد التي كان يقوي بها ملكه ويوطده. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، ظلموا وأفسدوا وجاوزوا الحد، لأن الطغيان هو مجاوزة الحد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. مع أنهم لم يعذبوا بالصياط، مع أنهم لم يعذبوا بالصياط، منهم من أغرق، ومنهم أخذته الصيحة، ومنهم من أرسل عليه الريح، ولكن العرب كانت تعرف عذاب السياط. العرب كانت تعرف عذاب السياط وعرف الألم المترتب على عذاب الضرب بالصوت، فخاطبهم الله سبحانه وتعالى بما يعرفون. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، وهذا هو جواب القسم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم أين المقسم عليه؟ قيل والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يقسم الله سبحانه وتعالى بهذا على ماذا؟ على أنه بالمرصاد. يبقى إن ربك لبالمرصاد، هذا هو جواب القسم. وقيل إن جواب القسم محذوف، وقيل إن جواب القسم محذوف والتقدير إن عذاب ربك واقع. أو إن عذاب ربك شديد. أو والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر لنعذبن الكافرين. فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى يقسم على شيء متعلق بالعذاب، إما لنعذبن الكافرين، أو إما أن العذاب حاضر وموجود، أو إما إن ربك لبالمرصاد. بالمرصاد يعني لا تخفى عليه خافية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يرقب هذه الأعمال. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال سبحانه: أحصاه الله ونسوه. وقال سبحانه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن ربك لبالمرصاد، يرقب الأعمال ويرصدها ثم يجازيهم عليها. قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. بعض الناس يظن أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاه فإنه يحبه، وإذا منعه فإنه يبغضه. ومنهم من يظن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه لأنه يستحق هذا العطاء، ولذلك قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، لأن الله يحبني ويصطفيني ويجتبيني. أو إنما أوتيته على علم عندي بسبب الشطارة وبسبب الجد في طلب الرزق. ولذلك بعض الناس لا سيما في هذه الأيام يقول لك إيه، يقول لك الدنيا حلوة والدنيا جميلة بس أنت اللي كسلاتي. يقول لك كده، اشتغل الدنيا حلوة والدنيا جميلة بس أنت اللي كسلاتي. كأن الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا من يستحق، وكأن الإنسان الفقير اللي ما فيش معاه ده ما يستحقش إن هو ياخد. وهذه أفكار فلسفية هدامة أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق. كم من عاقل وكم من ذكي، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر له في رزقه، هو مكتوب له الرزق ده بس، مش هياخد أكتر من كده. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعالج هذا التفكير، ويعالج هذا الاتجاه، ويعالج هذا الظن السيء الذي ليس له أساس من الصحة ولا من الصواب. الفيصل في هذا أين أنت من الله؟ هل إذا أعطاك الله تقربت منه؟ هل إذا منعك الله تقربت منه؟ هو ده الفيصل. ولذلك العلماء في الكلام المشهور: أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ قالوا: أفضلهما أتقاهما. والله سبحانه وتعالى جعل من السادات من كان في الملك، كسيدنا سليمان عليه السلام، وجعل من السادات من كان في البلاء، كسيدنا أيوب عليه السلام. فما تجيش بقى تقول اشتغل انت بس والدنيا هتبقى حلوة، اخد بالأسباب وكل حاجة، وإنما الأرزاق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: في السماء رزقكم وما توعدون. فربنا سبحانه وتعالى يقول هنا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. تمام، الدنيا حلوة وجميل، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ربنا بيقول لهم لا، الموضوع مش زي ما أنتم بتقولوا، وليس كما تعتقدون، كلا ليس الأمر كما تظنون. ولذلك يقول سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فربنا سبحانه وتعالى يعالج هذه القضية فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، ربنا بيحبني، ده ربنا بيديني، ربنا بيصطفيني، أصلنا حلو، أصلنا كويس، أصلنا جميل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا مهوش زي ما أنتوا بتقولوا، مهمش زي ما أنتوا بتعتقدوا، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يوصي بعضكم بعضا بالتواصي على هذا المسكين وعلى هذا الفقير، وتأكلون التراث أكلا لما، تأكلون الميراث، ميراث الضعفاء وميراث النساء وميراث اليتامى، وتحبون المال حبا جما. وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا شديدا، أكلا ذريعا، وتحبون المال حبا جما، حبا كثيرا، وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا المقصود به المال. وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. أما يجي يوم القيامة بقى هنعرف الحقائق وتظهر الأمور على حقيقتها، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى للفصل بين العباد، ويجيء ربنا سبحانه وتعالى بصفة تليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والملك صفا صفا، وكما قلنا قبل ذلك في سورة النبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا، هنا قال وجاء ربك والملك صفا صفا، إما صفا واحدا، وجاء ربك والملك صفا صفا، إما أن الملائكة تقف صفا واحدا كما هو معلوم وقد ذكرنا قبل ذلك في سورة النبأ، وإما صفوفا صفوفا لكل أهل السماء ينزلون صفا كما جاء في حديث إن أهل السماء الأولى ينزلون فيحيطون بالخلق، ثم أهل السماء الثانية يحيطون بأهل السماء الأولى والخلق، ثم أهل السماء الثالثة يحيطون بأهل السماء الثانية والأولى والخلق إلى غير ذلك. فإما أن يكون المعنى والملك صفا صفا يعني يقفون صفا واحدا أو يقفون صفوفا، والله أعلم بالحال. وجيء يومئذ بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم يعني يجاء يوم القيامة بالنار والعياذ بالله، كما في صحيح مسلم لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يومئذ يتذكر الإنسان، يقول بقى خلاص هتوب وهبقى كويس، وأنى له الذكرى. بعد إيه جاي؟ بعد إيه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني ألم نمد في أعماركم وقتا الذي يريد أن يتذكر له أن يتذكر فيه، وقد تذكر غيركم وقد أفاق غيركم وقد رجع غيركم وقد أناب غيركم، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وأنى له الذكرى. جاي بعد أي تذكر من ما عادش ينفع في هذا الوقت، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله العافية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني لحياتي في الآخرة، يا ليتني عملت في الدنيا ما ينفعني في الآخرة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذبك عذاب الله، ولا يوثقك وثاق الله أحد. فالله شديد العذاب وشديد العقاب والعياذ بالله. أو فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب أحد كعذاب هذا الكافر المعين حينما يذوق من عذاب الله سبحانه وتعالى. يظن الواحد منهم أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهونهم، كما جاء في حديث أبي طالب. أو فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يعذب أحد مكان هذا الكافر، فإذا وقع عليه العذاب فإنه المعين بهذا العذاب. يبقى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، إما أنه لا يعذب أحد كمثل ما يعذب الله الكافرين، فالله شديد العذاب وشديد العقاب. أو فيومئذ لا يعذب أحد عذاب كمثل عذاب هذا الكافر، فحينما يقع العذاب على الكافر فإنه يكون عذابا شديدا. أو فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يتحمل أحد العذاب مكانه والعياذ بالله. يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأنت بذكر الله وبعبادته وبالاستقامة على أمره في الدنيا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك. من المقصود بالرب هنا؟ من المقصود بالرب هنا؟ قيل إن المقصود بالرب هنا هو الله سبحانه وتعالى. فارجعي إلى ربك، يعني ارجعي إلى خالقك وارجعي إلى الله. وقيل ارجعي إلى ربك، يعني ارجعي إلى صاحبك، يعني ترجع الروح في أجساد العباد كما هو معلوم. فإما أن يكون في البعث وإما أن يكون يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة فارجعي إلى ربك راضية مرضية، يعني ارجعي إلى الله سبحانه وتعالى يجازيك على عملك الصالح. وإذا كان المقصود به البعث فارجعي إلى ربك وارجعي إلى صاحبك. وهذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله تعالى، واستدل له بقراءة أبي بن كعب وبقراءة سيدنا عبد الله ابن مسعود: فادخلي في عبدي، لأن قرأ أبي وغيره فادخلي في عبدي، يعني ادخلي في جسد عبدي، فيراد به البعث. وقيل فادخلي في عبادي، يعني في زمرة الصالحين من عبادي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وادخلي جنتي ودار مقامتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال: أقسم الله سبحانه بوقت الفجر والليالي العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به، وبكل شفع وفرض، وبالليل إذا يسري بظلامه، أليس في الأقسام المذكورة مقنع لذي عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ألم تر أيها الرسول الكريم كيف فعل ربك بقوم عاد قبيلة إرم